تفسير الآية 35 من سورة القمر، يقول تعالى: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أي كانت نجاتهم نعمة عظيمة منا عليهم، أي مسرة وخيرا وكرما وفضلا ورحمة وعيشا طيبا حسنا هنيئا ميسورا مباركا. وهذه النعم هي صادرة من عندنا لا من عند غيرنا، وبالتالي فهي هائلة لا توصف ولا تحصى، لأنها من خالق كل النعم سبحانه. قوله تعالى: كذلك نجزي من شكر، أي كما أنعمنا عليهم بسبب إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، كذلك ننعم على كل من شكر وتشبه بهم، أي كان من الشاكرين بعقولهم باستشعار قيمة هذه النعم، وبلسانهم بحمده، وبعملهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذا بشرى عظيمة للمسلمين لتشجيعهم على المزيد مما هم فيه.